هو في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه ليه؟ أمتي على يد قريش، على يد قريش من قريش. وهذا حديث الشعراء نعم بالسند المذكور هنا. قال علي بن أبي في كتاب العلاج: كنا نظن أن الأعرج تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن سهيل عن زيد بن وهب. قلت: وروايته عند أحمد والنسائي، ورواه قريب بن حسان عن زيد بن وهب أيضا، وقع لنا في الكليات، ولم يمتد به زيد عن المسعود رضي الله عنه، فضرره أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد، وعلقمة عند أبي يعلى، وأبو وائل في فوائد تمام، ومخالف بن سليم، وأبو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند الثريابي في كتاب القدر، وأخرجه أيضا من رواية خالد ومن رواية أبي الأحوص البشري كلاهما عن عبد الله المختصرا، وكذلك أبي الطفيل عند مسلم ونافية بن كعب في فوائد العلكوي، وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي، وابن ابي حاتم، ولم يقع عمر هؤلاء عن مسعود رضي الله عنه، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي مسعود رضي الله عنه جماعه من الصحابه المطوله والمختصره، منهم انس، فقد ذكر عقل هذا وحليفه بن اسيد عند مسلم، وعبد الله بن عمر في القدر بن جوه، وفي ابراهيم الدار قطني وفي مسلم بن عزاله وجد اخر ضعيف، والبرياني في سند قوي، وسهل بن سعد، وسياتي في هذا الكتاب. وابو هريره رضي الله عنه عند مسلم، وعائشه رضي الله عنها عند احد بسند صحيح، وابو ذر عند الثريابي، ومالك بن الكويت رضي الله عنه عند ابي معاذ في الطب، والطبراني ورضاع اللحمي عند ابن مردوية في التفسير، وابن عباس في فوائد المخلص في قوه ضعيف. المخلص. ومع الباب في فوائد المخلص في وجه ضعيف، وعلي في الاوسط للطبراني في وجه ضعيف، وعبد الله بن عمرو الكبير بسند حسن، والعوس بن عقيره عند ابن زاري بسند جيد. بعد عوفه. واسمع عقيره. قوله بعد خطه في قوم الاربعين. قوله يجمع في بطن امه. كذلك ابي بدر عن شيخين، وله عن اسمه ابي ان خلق احدكم يجمع في بطن امه. وهي رواية الآلام التوحيد، وقيل للأكثر عن الأعمش، وفي رواية أبي الأحوص عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وكذلك أبي معاوية وهو في عمر بن أمير، وفي رواية ابن فضيل ومحمد بن عبيد عند ابن ماجه أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه، وفي رواية شريك بن زرادة: لا تقال ابن آدم بدل أحدكم، والمراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار. وفي قول الخلق تعبير بالبصر عن الجثه وحمل على انه بمعنى مفعول كقوله: هذا درهم ضرب الامير، اي مضروبه على حد مضاف، اي ما يكون به خلق احدكم، او اطلق مبالغه كقوله: وانما هي اجبار وادبار، جعل عن اكثر الاجبار والاجبار لكثره وقوع ذلك منها. قال القرطبي في المؤتم: المراد أن النبي يقع في الرحم حين انزعاجه بقوة الشهوانية التابعة، والكوفة الله في محل ولادته من الرحم. قوله: أربعين يوما، زاد في رواية آدم: أو أربعين ليلة، وكذلك الغراب عن شعبة بالشك، وفي رواية أن القطان وفي عين ودليل وعيد بن يونس: أربعين يوما بغير شك، وفي رواية سلمة بن سهيل: أربعين ليلة بغير شك. ويجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة بيومها، ووقع عند أبي عوانة بالرواية، وابن جرير عن شعبة برواية آدم: لكن زاد مقطع، ووقع عند أبي عوانة بالرواية، وابن جرير عن شعبة مثل رواية آدم: لكن زاد مقطع بين قوله أحدكم وبين قوله أربعين، فبين أن الذي يجمع هو المقطع. وهذا يبين أنها ما وقعت في الصحيح، إذا تكفى لم تقع. وإن كان ما ينقل هذا الحديث يذكرها حتى في بعض نسخ الأربعين النووية، وهي ليست في الصحيحين إذا تكفى، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح أنها نكفى كما في رواية أبي عوانة. نعم. والمراد بالنكفى والمراد بالنطفه الفنيه واصله الماء الصاف القليل. واصل في ذلك ان ماء الرجل اذا لاقى ماء المراه من الجماع واراد الله ان يخلق من ذلك جميعا هيا اسباب ذلك، لان في رحم المراه قوتين، قوه انتشار عند ورود مريض الرجل حتى لا تشعر في جسد المراه، وقوه كبار بحيث لا يصير مخرج من خرجها مع كونه منفوسا ومع كون المريض ثقيلا بطبعه. وفي مريض الرجل قوه الفعل، وفي مريض المراه قوه الانفعال، فعند الالتزام يصير مريض الرجل كالانتحة للبن. وقيل في كل منهما قوه فعل وانفعال، لكن الاول من الرجل اكثر، وبالعكس في المراه. سبحان الحكيم يا سبحان الحكيم يا الله. جعل كثير من اهل التشبيه ان مريض الرجل لا اكرمه في الولد الا في عقله، وانه مثلما يتكون من دم الحيض، واحاديث الباب تثبت ذلك، وما ذكر اولا اقرب الى موافقه الحديث والله اعلم. قال ابن ابي في النهايه: يجوز ان يريد بالجمع مفت النطفه في الرحم، اي تنفذ النطفه 40 يوما تحمر فيه حتى تتهيا للتصوير، ثم تخلق بعد ذلك. ثم تخلق بعد ذلك. وقيل ان ابن مسعود رضي الله عنه فسره بان النطفه اذا وقعت في الرحم فاراد الله ان يخلق منها بشرا طارت في جسد الفرق تحت كل طفل وشعر، ثم تنفذ 40 يوما، ثم تنزل الدم في الرحم كذلك جمعها. وسؤال التسليم ذكره الخطابي واخذ ابن ابي حاتم في التسليم بروايه الاعرج ايضا عن خيثمه بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله كذلك جمعها كلام الخطابي او تفسير بعضه واقوال حبيب الباب واو ابنه الاعمش، فظن ابن اخيه انه كتبه كلام ابن مسعود فادرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في روايه خيثمه رفق الجميع حتى عرف الصراط. وقد رد التقييمي آل التفسير فقال الصحابي: أعلم بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولى بقبول ما يتحدث به وأكثر اختيارا في ذلك من غيره، فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه رفعه قطع. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رفعه رفعه ثالث التفسير المذكور مرفوعا رفعه رفعه مرفوعا ورفعه إذا أراد الله خلق عبد فجامع رجل المرأة فارغه من كل عرق وعرق منها، فإذا كان المستمع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء رتبه دون آدم تحت آدم بعد آدم. وفي لحظه ثم تلا في اي صوره ما شاء ركبت، وله سائل من حديث رواه اللحمي، لكن ليس فيه كلام السابق. وحاصله ان في هذا زياده تدل على ان الشبه يحصل في اليه السابق، وان فيه ابتداء جمع الجميع، وله الروايات الاخرى ان ابتداء جمع من ابتداء له ضعيف. وقد وقع في روايه عبد الله بن ربيعه عن مسعود رضي الله عنه ان النطفه التي تقرا على النفس اذا وقعت في الرحم كانت في الجسد 40 يوما ثم تحاكر الدم فكانت علقه. في حديث جابر ان النطفه اذا استقرت في الرحم 40 يوما او ليله ان الله في خلقها، وله في حديث عبد الله بن عامر في حديث قريش بن ياسين وروايه عقبه بن خالد عن ابن الزبير عنه ان النطفه تقع في الرحم 40 ليله ثم يتسلم عليها الملك. وكانت روايه يوسف المكي عن ابن الزبير عند الدريابي وعنده وعند مسلم روايه عن ابن خالد عن ابن الزبير عن ابن الزبير اذا عرضت في النطفه 43 وفي نصفه 46 ليله. وفي روايه ابن الزبير عن ابن الزبير عند ابي عوانه 42 وهي عند مسلم لكن لم يسب لفظها قال مثل عمرو بن الحارث. وفي روايه رضي عنه بن كلثوم عن ابي الشفعي عند مسلم ايضا اذا اراد الله ان يخلق شيئا ياذن له ببضع واربع ليله. وفي روايه عن ابن دينار عن ابي الشفعي يدخل الملك على قصه بعد ما تستقر في الرحم باربعين او 45 وهكذا رواه ابن عيينه عن عمرو عند مسلم. ورواه في ابي مختلف محمد بن مسلم الطائفي عن عمه فقال 45 ليله فجزم بذلك. فحاصل الاختيار ان حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن في ريث الاربعين وكذلك كثير من الاحاديث. وبعد حديث عن الانسان حديث الباب لا تقيد فيه وحديث قريش بن ياسين اختلف الاغراض نقلته فبعضهم جزم بالاربعين كما في حديث

فأما حديث أبي هريرة فهو صريح بالترجمة لكن لفظه ولكن يلقي بالقدر كذلك أكثر ولتشميها يلقيه النذر بدون ثم ذلك معجمة وقد اعترض في وكيل أعلى البخاري فقال في واحد من اللفظين المرويين عن المسترجمة مطابقة للحديث وتطابق أن يقول إلقاء القدر إلقاء القدر العبد إلى النذر بتقديم القدر بالقاضي على النذر بالنور لأن لفظ القدر يلقي بالقدر بالقاء كذا قال وكان هذا الفقه في رواية تشبيها في وكيل الحديث ثم ادعى أن استرجمة ما علم مطابقة هذا الخبر ليس معنى فيها صحيحة انتهى وما نساه موجود بل المعنى تجد لمن له ان لا تامل وكانه استبعد نسبه الالقاء الى النذر وجوابه ان نسبه مجازيه وسوغ ذلك كونه سبب الى الالقاء فنسب الالقاء اليه وايضا فهما متلازمان قال سبحانه الله لو ان الترجمه مقلوبه اذ القدر هو الذي يلقي الى النذر بقوله في الخبر يلقيه القدر والجواب أنهما صادقان إذ الذي يلقي بالحقيقة هو القدر وهو الموصل وبالظاهر هو النذر قال وكان الأولى أن يقول يلقيه القدر إلى النذر ليصاب من الحديث إلا أن يقول قال إنهما متلازمان المقصود رواية الكشبيه هي واضحة ولكن يلقيه النذر إلى القدر وفي رواية أخرى إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل فالنذر الذي قد يظن أنه يحصل له به مطلوبه فإن العامة أو كثيرا من الناس قد ينذر يظن أن النذر يفيده شيئا خلاف القدر خلاف ما قدر له ويظن أن النذر سبب لحصول مطلوبه فيقول شفى الله مريضي فلله عليه كذا وإن رد الله عيبي فلله عليه كذا يظن أن هذا النذر يرد من قدر الله شيئا أو أنه ينفع في هذا الشيء الذي نذر من أجله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيء وإنما يستخرج به من البخيل يعني يخرج الله به مالا من البخيل للفقراء أو للمشاريع الخيرية ونحو ذلك وهذا البخيل نذر يظن أن النذر ينفعه وأنه سبب لحصول المطلوب ودفع البلاء وليس الأمر كذلك وإنما السنة أن يخرج الصدقة من دون نذر يخرج الصدقة فإن الله يدفع بها البلاء الصدقات والدعوات والاستغفار والأعمال الصالحات من أسباب دفع البلاء من أسباب حصول الرحمة من أسباب حصول الخير وكلها بقدر لكن جعل الله هذا قدر سببا لهذا القدر فالصدقات والأعمال الصالحات وتفريج الكروب تيسير الأمور للناس من أسباب أن يفرج الله لك ويرفع عنك البلاء كما دفعت عن زيد وعمر ونحو ذلك والحاصل من هذا كله أنه يكره النذر ما ينبغي النذر ولهذا تقدم يقول ابن عمر من رسولها عن النذر وفي حديث لكن لا تنذروا صريح لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا ثم النذر يحرجهم كثيرا ينذر يحسب أنه ينفعه النذر فإذا حصل المطلوب تحرد من ذلك واشتد عليه الأمر وصار يسأل ويطلب الحيل للتخلص مما نذر وقد ينذر شيئا يشق عليه فيقول لله عليه شوف الله مريض أن يصوم شهرين أن يصوم 3 أشهر أن يصوم 4 أشهر أن يصدق بكذا وكذا من المال الكثير يظن ويستشعر أن هذا من أسباب سلامته وعافيته وأن مطلوبه يحصل وليس الأمر كذلك فإذا حصل المطلوب جاءه الشيطان حينئذ واجتمعت عليه الهموم والغموم كيف ينفي القدر كيف يستطيع يصوم كذا كيف يفعل كذا كيف ومن رحمة الله ومن إحسان الله إلى العبد أن نهاه عن هذا النذر الذي إذا حصل مطلوبه شق عليه النذر وتكلف وهو صدر عن ظن لا أساس له فالله جل وعلا قدر الأقدار وجعل لها أسبابا وعلق بعضها على ما يشاء ولم يجعل النذر من الأسباب ولم يجعله دافعا فلا ينبغي تعاطي شيء لم يجعله الله سببا لا ينبغي تعاطي فالنذر ليس من الأسباب التي تنفعك في دفع القدر نعم هذه من دون الطاعات التي نذروها لله من دون تعليق ومن دون شيء ومن دون قصد بل نذروها لله يتقربون بها على وجه الإشارة كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ولكن هم منهيون أن يبتدئوها فإذا فعلوها وجب الوفاء إذا كان من طاعة الله جل وعلا نعم كل هذا انتهى معنا. الحديث عام في النهي عن النذر، ولكن المعلق اشد، ولهذا خص بعض العلماء النهي بالمعلق، ولكن ظاهر الحديث الامر. نعم نعم يمكنه يقول لله عليه يعني انصر كذا، لله عليه صدق بكذا، ولا يعلق به. نعم ما يدخل في المراء. نعم انا جاي اقول ما يدخل في المراء، انا جاي لمن ترك المراء وان كان محب. لا مو من هو من المراء، لا ليس من المراء، المراء مجادله جدال. نعم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى حديث. نعم يروي عن الله سبحانه وتعالى عن ربه. نعم لكن ما لك في الحديث هذه الثانية، إن الله يقول هذا جل وعلا. نعم. نعم. نعم. يعني يعني الله جل وعلا. الشيخ رحمه. نعم. بس الشيخ رحمه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. النذر يرده القدر لا حيلة له، النذر يرده القدر ولا يخرجه عن القدر، ولهذا في اللفظ الآخر صريح إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، فليس له خروج من النذر من القدر، القدر محيط بالعبد فلا يخرجه منه نذره ولا غيره. نعم النذر غير تعليق عليه كيف؟ نعم النذر كيف بحثي غير تعليق كيف؟ تقول لله علي أن أصدق بمئة ريال هذا هو معلق، لله علي أن أصوم يوم الاثنين والخميس هذا هو معلق. نعم ما يسمى تعليق، لا تعليق لله علي أن أصوم شهرا إذا شفى الله ولدي هذا معلق، لله علي أن أصدق بكذا إذا رد الله ولدي من سفره، لله علي كذا وكذا إذا نجح ولدي من الجامعة هذا معلق. نعم ما سعيد. نعم لا حول ولا قوه الا بالله. هل يصير النذر مذموم كله ولا كل مذموم؟ نعم هذا الله الحديث. نعم ما ينبغي النذر، لكن اذا لا وقع في الامر ان كان طاعه وفى اوفى، وان كان مو طاعه فلا وفى عليه، وعليه كفاره يمين. نعم حدثني محمد بن مقاتل ابو الحكم اخبرنا عبد الله اخبرنا خالد بن الحزاع عن ابي، لان النذر تدخله الاحكام الخمسه، النذر تدخل الأحكام الخمسة، التحريم والوجوب والكراهة والاستحباب والإباحة. فإذا قال لله عليه أن يقوم كذا أو يصدق بكذا هذا طاعة يلزمه الوفاء، وإذا قال لله عليه أن يشرب الخمر هذا محرم لا يشرب الخمر وعليه كفارة جميلة، وإذا قال لله عليه أن يهجر فلان أو لا يزور فلان هذا نذر مكروه كفر كفارة يمين ولا يهجر أخاه، ويقال لله نذر عليه إنه ما يأكل طعام فلان وما يأكل هذا الطعام هو مخير، إن شاء أطلب النذر وإن شاء كفر عن يمينه وأكل من الطعام. حدثني محمد بن مقاتل بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد بن الحزاع عن أبي عثمان النبي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نسأل شرفا ولا نعلم شرفا ولا نحدث في واجب إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على القدر أيضا، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله معناه أنه ليس العبد تحول من شيء ولا قوة له على شيء إلا بالله، هو مقدر الأمور وهو قاضي الحاجات وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وفي هذا اعتراف من العبد برحمة وعجزه وأنه ليس بشيء إلا برب سبحانه وتعالى، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة كنز من كنوز الجنة، ويشرع له هذا عند قول المؤذن والمقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، المعنى لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى حضور لأداء الصلاة وعلى إكمالها إلا بالله سبحانه وتعالى. باب المعصوم من عصم الله عاصم ما منعه. قال مجاهد سدا عن الحق قال مجاهد سدا عن الحق سدا سدا عن الحق سدا سيدان سدا يحسب الإنسان أن يترك سدا سدا نعم هذا في الشرح ضبطت قوله قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلاله كذلك اكثر سدا بتشديد الدال بعدها الف وصله ابي حاتم من طريق ورقاء عن ابي نبيع عنه في قوله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا قال عن الحق وصله عبد بن حميد من طريق سد عن ابي نبيع عن مجاهد في قوله سدا قال عن الحق وقد يترددون ورأيته في بعض صحيح البخاري سدى بتخفيف الدال مقصور وعلى سبق الكماني دعا انه وقع منا ايحسب الانسان ان يترك سدى اي مقبلا مخرجا في الضلاله ولم ارى في شيء في صحيح البخاري الا اللفظ الذي اوردته قال مجاهد سدا الى عاقل ولم ارى في شيء من التفاسير التي تساق من اساليب المجاهد في قوله ايحسب الانسان ان يترك سدى كلامه ولم أرى في قوله في الصلاة في شيء من النقول بالسند عن مجاهد ووقع في رواية النسب بضلالة بدل قوله في الصلاة لا سبق مجاهد آية سياسية سدا أما لقراءة رواية سدا ما لها وجه سدا هذه ما لها وجه قال مجاهد سدا عن الحق يترددون في الضلاله الساعة أهواها حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استقف خليفة إلا له بطانتان حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخدم خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله عن أبي سعيد الكبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخدم خليفة إلا له بطانتان في هذا السنة الأول حديث مستقيم عن النبي صلى الله عليه وسلم شاكة ثاني كرره يأتي مكمل نعم في هذا قوله ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما استقبل من خليفة إلا له بطانتان الحديث وفيه والمعصوم من عصم الله وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى والبطانة بفتح موحدة اسم جنس يشمل الواحد والجماعة والمراد من يطلع على باطل حال الكبير من أتباع يقول رواية أخرى ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعله بطانتين الحديث من عجل شيء تذكر عن التفسير ماذا؟ وفي هذا الحث والتحريض على اتخاذ الأصحاب الطيبين والزملاء الأخيار والوزراء المعروفين بالخير والاستقامة حتى يعينوا على الخير ويحضوا عليه الأمير والسلطان والعالم ومدرس وطالب العلم ونحو ذلك وهكذا كل مسلم ينبغي أن يحرص على الصاحب الطيب والزميل الطيب والبطانة الطيبة والوكيل الصالح والمستشار الصالح حتى يعينه على الخير حتى يشجعه على الخير وليحذر أن يكون له بطانة بضد ذلك سواء كانت زوجة أو زميلا أو مدرسا أو جارا أو غير ذلك إذا أحس بشيء من هذا فليحذر نعم أصدقى مره بالشرح هذا ظاهر الحديث نعم، لكن الله يحفظه والمعصوم من عصمه الله. نعم. تأمره يعني صراحة أو قد يكون صراحة وقد يكون إشارة على حسب ما يعين له، قد يكون بالصراحة إذا كان في الأمر خفى، قد يكون بالطرق الأخرى الموجة. نعم. خاصة بالمرأة. نعم نعم، لأن النص الآخر الصحيح ما بعث الله النبي ولا استخلف الخليفة. نعم. يعني خاصة بالمرأة من يقول لك نعم، لكن المعنى مطلوب كذلك مثل ما جاء في الجليس الصالح والجليس السوء. نعم. المعنى إذا كان في الأمراء والملوك والزعماء فكذلك الآخرون ينبغي يحذروا أيضا. نعم. كل له ما يخصه. نعم. قوله باب وحلم على عقله اهلكناها فلان لا من بلد وفي روايه غيره وحرام فتح وليه وزياده الالف وزاد بقيه الايه واصغرتان مشهورتان قرا اهل الكوفه بشكل اوله وسكون ثاني وقرا اهل الحجاز والبصره والشام من فتحتين والف وهما بمعنى الحلال والحلم وجاء في الشوارع عند عباس قراءات اخرى فتح وجهه وتثبيت الراء وضفهم باشهر وضفهم باوله وتثبيت الراء المكسوره قال الله في قوله تعالى نعم نعم القراءه المشهوره وحرام القراءه في الحلم. نعم نعم. حدثني محمود بن غيلا حدثنا عبد الله بن اخبرنا معمر عن ابن طارق العربي عن عباس رضي الله عنهما قال ما رايت شيئا اشبه بالامر مما قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ان حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يكذب ذلك ويكذبه. وقال سبحانه حدثنا وقال عن ابن طارق العربي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جعل الجنة في أرهاك إلا فتنة للناس. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم على هذا الحديث عن عباس. نعم طويل. نعم الحديث عن عباس الأخير ما رأيك أشبه. قوله عن عباس رضي الله عنهما ما رأيت أشبه فهم للنمر مما قال أبو هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث ثم قال وقال شبابك حدثنا وقال هو ابن عمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن طارق سمع قصة لابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان سمع الحديث المرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أو سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه بعد أن سمعه من ابن عباس رضي الله عنهما وقد أشرت إلى ذلك في أوائل كتاب الاستدلال وبينت الاختلاف في رفع الحديث ووقفه ولفت على رواية الشباب هذه موصولة وكنت قرأت يخطب ابن طارق وتبعه شيخنا ابن ملقن أن الطبراني وصلها بمعجم الأوسط عن أبي عثمان عن ابن مناجع وقلدتهما في علمه كالذي في التعليم ثم راجعت المعجم الأوسط فلم بها انظروا بالذنب في رزق الله والجيب وما يلم به الشخص من شهوات النفس وقيل هو مطالبة الذنوب الصغار وقال وما يلم به نعم وما يلم نعم وما يلم به الشخص من شهوات النفس وقيل هو مقاربة الذنوب الصغار وقال الراغب اللذن مقاربة المعصية ويعبر به عن الصغيرة ومحصل كلام العباس رضي الله عنهما تخصصه ببعضها ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم أو في حكم اللمم قوله إن الله كتب على ابن آدم قدر ذلك عليه أو أمر الملك بكتابته ما تقدم بيانه في سفره ابن مسعود رضي الله عنهما قريبا قوله وكذلك لا محاله في التمييز اي لا بد له من عمل فكفر عليه انه يعمل

وثبت أيضا من حديث ابن الزبير عند مسلم أن الذي كان إذا سلم من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت لا تعوذ ذا الجد من يد هذه رواية ثم إلى اللهم لا مانع لما أعطيت نعم وهذا بعد أن يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال ثم ينصرف ويقول لا إله إلا أنت نعم جميع الصلوات جميع الصلوات خمس نعم وقال ابن جرير اخبرني عجبت ان وفاه اخبره بهذا ثم وفدت بعد الى معاويه رضي الله عنه فسمعته يحمل الناس بذلك القول. باب من تعلم بالله وهذه منقبه هذه منقبه لمعاويه يعلم الناس سنتهم بعد الصلاه يامر الناس بان يقولوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه نعم رضي الله عنه نعم. قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سمي العربي صالح العربي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وسماحه الاعداء. باب يحول بين المرء وقلبه. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن خالد عن عبد الله رضي الله عنه قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث دار مقلب القلوب. حدثنا علي بن حفص بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا محمود عن الزهري عن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا قال ادخ قال احشى فلم تعد وقد رد قال عمر رضي الله عنه ائذن لي فاضرب عنقه قال دع سقيكم هو فلا سقيك وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يعني الدجال ان كان له فلن تقتله لان له اجلا ما بعد جاء وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وكان ابن صياد عنده تقلبات وعنده تصرفات غريبه اشتبه امره على الناس شوف لنا على قوله باب يحول بين نعم هو الترجمه باب نعم الباب الاخير قوله باب يحول بين المرء وقلبه لانه اشار الى تفسير الحيلوله التي في الايه بالتقلب الذي في الخبر اشار الى ذلك الباب وقال المراد انه يلقي في قلب الانسان ما يكتبه عن مراده بحكمه تقتضي ذلك وورد في تفسير الايه ما اخذه من ذلك بسبب بريد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى. يعني قوله تعالى يا ايها الذين استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. يعني قد يبتلى الإنسان بما يحول بينه وبين الإيمان فيبقى في الكفر والضلالة وقد يحول الله قلبه إلى الإيمان فيرجع عنه عليه من الباطل ويقبل الحق ويرضى به ويؤثره على ما سواه فهو متفرح القلوب سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب تتقلب وبين أصبعين من أصابع الله يقلبه كيف يشاء فترك إلى الإيمان وترك إلى الكفر وترك إلى النفاق وترك إلى كذا وترك إلى كذا فهو متقلب في أمر الله سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة جل وعلا. نعم نسأل الله العافية. نعم قد يعلم قد يكون شيء مما استغفر الله بعلمه مما أخذه عن غيره أو ألهمه إياه حتى علم ذلك فإن الدجال له شأن خطير في آخر الزمان

أي أن أيضا قائم من الله ترى عدم يمين ولا عين يمين بلا يمين يمكن نعم نتكلم عن يمين وعين نعم باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم وفي على ذلك قال رحم الله الايام ما يعرف الهمزه هذه هذا الوصف رحم الله نعم جاء عليه قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله بكسر الهمزه وبكسرها والجنه مظلومه وحتى الاحفظ كسرها عدت الهمزه وهو اسم عند الجمهور وخرق عند الزجاج وهمزته همزه وصل عند الاكثر وهمزه قبر عند الكوفيين وهو فقرهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه رضي الله عنهم أنه اسم مفرد فاحتجوا بجواب كسر همزته وكسر يمينه قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تسقط همزته واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده وبابنه لا يمين لا يمين الله لا يمنك لا يمين فليس لقد عافيت قالت لو كان جمعا لم يتصرف فيه بحد بعضه قال وفيه كفاعة فلغة جمعتها في بيتين فهم نحوهما همزة أيم وأيم وأيم وأيم فتح واصفر أو أمر كلي مصر مش بعد بيتين قالت مش بعد بيتين قالت ما بفتح تميز من مالك فاته أمر بفتح همزة